لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات نار. فين وصلنا معكم الآخر ما وصلنا إليه؟ سنشوف المعلومات تبخرت ولا راكم معي. ها؟ يوجب على الإنسان معرفة آخر ما توصلنا إليه. ما موضوع كنا تناولناه الأسبوع؟ الفطر. تناولنا مش الفطر بعد مشين طريقة الجمع بين العبادة والعبادة مزينة مصدر الناس بشرية تاريخ ليس معلش تبين طلب انتعي ما شاء الله اشتمال توحيد على النفي لا أنا رأيك رايع متأخر جدا جدا جدا بين طلبة مجتهدين الحمد لله رب العالمين وعندهم من الضبط والشيء كثير والله الحمد منه. كنا كين موضوع هام لابد أن نتطرق إليه وتطرقنا إلى قضية البشرية لا تتنافى مع العبودية لا تتنافى هذه البشرية مع العبودية والله تبارك وتعالى اعتبرها فأول ما نذكر موضوع باش تكون على فيه صيلة موضوع نحن فيه أول شيء قلنا موضوع هام جدا لمن أراد أن يدرس التوحيد ويدرس التوحيد لابد أن يكون عالم به إيش هو؟ الفطرة التي منها تكون الانطلاقة لكل شيء صح ولا لا؟ تذكرون هذا ولا لا؟ قلنا هذا يجب على طالب العلم أن يكون ضابط لهذه الجزئية وهذه القضية ويعلم أن الإنسان بفطرته موحد وقد أثبت هذا القرآن وشهد به الإنسان بنفسه قالوا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا هذا ولا لا؟ وقلنا هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها بينها القرآن وبينتها السنة خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين ثم ذكرنا أن عند الشدائد ترجع الفطرة يعني من أراد أن يتكلم على التوحيد بدون هذه الفطرة سيزل في هذا المجال ويقول ما قالت به الأشاعرة وقال به الأشياء الأخرى لماذا؟ لأنه ينفي هذا الأصل الثابت ولهذا قلنا الخطأ الذي وقع فيه كثير من أهل العلم وأوجبوا ماذا؟ النظر ها؟ وجوب نظر أثبتوا ماذا؟ أوجبوا ماذا؟ وجوب أخذ العقيدة بالأدلة ولو مرة واحدة لأن شافوا الإنسان الأصل فيه ماذا؟ غير التوحيد اللي ثبتنا هذا ولهذا شيء من الأشاعرة دخل عند أهل السنة وأصبح يستدل له هذا الأول هذا قلنا الأمر الثاني أمر آخر البشرية وهو ما يسمى بالحالة الإنسان البشرية وهو الكره اللي يكون في الإنسان ابتداء لبعده عن الدين وبعده عن كذا قلنا وبينا أن من اشترط الحب ابتداء المقصود به دعنا نضبط ونقوله في حد ذاته هذا الحب الذي يريده كثير من أهل العلم من الإنسان هناك حب فطري الحب الفطري موجود عند ما يقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني موجود حب فطري في البشرية لله عز وجل هذا ضمني وهو الذي يعيده من التوحيد لكن اللي هو زيادة قلنا هذا يأتي ليس ابتداء وإنما يأتي بعد ذلك وبينا قلنا الإنسان قريب قالوا أسلم قال أجدني كارها قالوا أسلم ولو كنت كارها وقد ذكرنا بعض القصص من الصحابة الذين أسلموا والآخر من أجل يتزوج غيره ثم حسن إسلامهم بعد ذلك يأتي هذا الذي يؤكد هذا هو قوله تعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللي ذكرناه من قبل طويل جدا ذكرناه، تذكرنا هذا، ذكرنا الدعاء من جملتها أنه الرسول قال أمل. إذن هذا الإنسان اللي فيه هذا طمع هذا في هذه الأشياء هذه، يعني الشيطان زاد أمر آخر لما علم من آدم أنه يعظم الله ولا لا، يعظم الله عز وجل لأنه هو خالقه وهو الذي من عليه بما من عليه، زاد وقاسمهما إني لكما من الناصحين. فاجتمعت عدة أمور جعلت من آدم يقدم على أكل الشجرة في حد ذاتها. هذا الشيء في الإنسان هو الذي جعله الله تبارك وتعالى في حياة الإنسان العملية، جعله من الأصول التي مبني عليها حياة الإنسان. فمن جملتها جعل للإنسان العامل الخيرات جزاء شو؟ الجنة. يا محمد من المنادي بهذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخبر أمتك أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الإنسان بهذه الصورة ماذا يطمع لما يسمع بهذا؟ يطمع بهذا ويزداد في ماذا؟ في الذكر. إذن هذا أصل ثابت، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال في الجنة. قال بخن بخن. قال ما فهمت دندنتك ولا دندنة معاذ. قال ماذا كنت تقول؟ قال كنت أسأله الجنة واستعيذه ماذا من النار. إذن هذا كله ينبئ بأن الله تبارك وتعالى لما علم من هذه البشر ما علم، جعل لهذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان من العبادات أجرا في الآخرة وأجرا في الدنيا، طمعا في ذلك، طمعا أن يزداد الإنسان المسلم في كثرة العمل وترغيبا لهم في الزيادة في العبادة. فمن أراد أن ينفي هذا جاء لأصل شرعي وأراد ماذا؟ قضى عليه. فلا نخرج عن مثل هذا إلا إذا ورد دليل في أن العمل لا بد فيه من ماذا؟ من نية خالصة لا يشاركها في ذلك شيء. واضح؟ يعني لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا كان يعني وجدنا دليل يعني فيه وضوح أن الأجور الأخرى التي هي ما يخالطها من أشياء هذا غير معتبرة، أي لا يلتفت إليها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. قال لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه. قال أحدكم في صلاة ما كنت ما كانت و نعم قال ما زال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة أحبسه. إذن هذا فيه دلالة أنه لا بد أن يكون هذا الشهادة. ورد كذلك أمر آخر في هذا المضمار مثل هذا، قضية الجهاد. واضح؟ قضية الجهاد وردت في مثل هذا المضمار. قضية الجهاد فيه جهاد، فيه مغنم. واضح؟ هل لمن أراد الخروج للجهاد أن يجمع بعد بين النيتين الجهاد في سبيل الله ثم المغنم، كأن الجهاد أخرج من هذا، وذلك للأدلة. وهذا دائما نقول مثل هذه الأمور هذه تحتاج النظر في ماذا؟ في الأدلة. الآن كلام أهل العلم في هذا، يقول الصنعاني عن عبد الله بن عمرو قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أجرهم، أبو داود مسلم لا غير ذلك. هذا الحديث هذا في الجهاد يعني تكلم أهل العلم في جواز الجمع بين النيتين أي المغنم مع الجهاد في سبيل الله، لكن النصوص الواردة كأنها توجب الخروج للجهاد. فالنص الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، إيش معنى هذا؟ يجمع رأي خارج الجهاد ويريد ماذا؟ تبعا ماذا؟ غنيمة بعدها. قال عرض من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس وقال للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فمن الأمر الراهن الآن يعني كأن تبقوا معي هذا باب الاستدلال وشي هذا إيش، خلي واحد منكم يتكلم مش نشوف طلبة العلم وين واصلين، إيش فيه فايدة هذا؟ أنا أفهم أن الغنيمة ما جاء يعني الأصل هذا ممكن أنا راح نستفيد منه شيء الآن على المذهب الذي كنت أتكلم عنه، يعني مستقر في نفوسهم أنهم إذا فعلوا الفعل وفيه أجر في الدنيا أن الأجر طالع. واضح هذا ولا فاهمين؟ هذا واضح من النص، واضح يعني الفهم السلفي اللي كان عند الصحابة جميع أن إذا في أجر دنيوي وعمل أخروي أنا جمع بين هذيك النيتين في هذا على الأجر الأخروي هذاك الأمر أمر جائز. ولهذا لما خرج الجهاد عن ذلك تعجبوا. فمين أنا جميع؟ هاي سجلوا ما ترجعوا له معي يعني. يعني تبهتم الآن يعني لماذا؟ لأن قال فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ما أفهمته أو ضعت، أرجع له وقل له يا راجل لعلك أنت السؤال تاعك أسأت ماذا؟ طرح السؤال فلم تفهم رسول الله قصدك. واضح؟ ما قالوش لعل الرسول لم يفهم. شيخ أنت ما فهمت، ما فهمتش يا شيخ. طلبة تاعنا في هذا الزمان يتكلم بعد يقول لك شيخ راك ما فهمتش. معليش قلت فهمني. ثبات من هنا هذاك الاسلوب تاع الصحابه. قالوا له عد، قالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعظم عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد. ايش معنى يريد الجهاد؟ يسمي وهو يبتغي عرض الدنيا. تبعا قال لا أجر له، فأعظم الناس وقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الثالثة رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له. واضح الآن؟ هذا توجيه يعني هذا القرآن لهذا الفهم، هذا خاص بالجهاد. لماذا؟ النص الأول، النص الأول الذي مضينا وذكرناه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هم خرجوا للجهاد لا يريدون إلا الجهاد، فإذا حصلوا على شيء من الدنيا من غير تشوف له ماذا ضاع منه؟ ثلثي الأجر. هذا أنهم خرجوا وهم يبتغون الجهاد بمجرد ما من الله عليهم وجابوا الغنيمة ورجعوا ثلثي الأجر، لم يبقى لهم في الآخر إلا ماذا؟ ثلث واحد. هذا مما يؤكد أن الجهاد لابد أن لا تنازعه نية أخرى معه، لأن وجدنا أنه بدون قصد الدنيا ضاع ثلثي الأجر. إذن لما قالوا الرسول بهذا النص دليل على أنه لا يجوز فيه الاشتراط أنه يخرج يغزو وهو يتشوف إلى مال الغنيمة. الذي يؤكد هذا المعنى إيش هو؟ يلا الذي يؤكد هذا المعنى؟ شهيد ما مشكلته حتى هذا يجاهد ولا قاتل كنت رايح هو العليا قاتكم القرآن الله يهديكم غزوة أحد منكم من يريد الدنيا راحوا يجدوا راحوا يجيبوا ماذا هم راحوا الغنيمة. سمى هذاك الالتفات غنيمة إرادة الدنيا. ومنكم من يريد الآخرة أي لم يلتفت إلى الغنيمة قد معنى الجهاد. يعني كأن هذا المعنى من خلال النص هذا القرآني من خلال هذا الحديث الأول والحديث الثاني ينبئ بأن الجهاد إذا خرج إليه الإنسان يمحد من دائرة تفكيره مال غنيمة. لأن هذا النص العبارة هذه اللي ذكرتها أنت حديث أبي هريرة يريد الجهاد قال في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا يعني بالتبعية ليس أصالة، ومع ذلك قال له لا أجر له. وبينا مما يؤكد هذا المعنى أن الغنيمة جاءت بدون قصد وخرجوا بدون انتفاء الغنيمة. لما أعطوا الغنيمة ثلثي الأجر مال ضاع لأنهم حصلوا على متاع الدنيا. وهذا من خصيات هذا العمل هذا الجهاد في سبيل الله. يعني هذا ما بدل لا نسمع أقوال أهل العلم في هذا التوجيه هذا هذا قلت ما رؤيتي أنا من خلال النصوص هكذا يعني يبدو لي التعامل في هذه الجزئية. أما أهل كثير من أهل العلم يمضون ويثبتون يخرج مجاهدا يرفع كلمة الله وينوي معه مال غنيمة. قال الشيخ المقصود بهذا البيهقي رحمه الله سننه الكبرى وهذه الأخبار وما أشبهها تحتمل أن تكون في من لم في من لا ينوي بغزوه إلا الدنيا وما يرجع إلى أسبابها. يعني هذا الحديث هذا ذكر الحديث هذا وما يرجع إلى أسبابها. فأما من يبتغي الأجر ويرجو أن يصيب غنيمة فقد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا على أقدامنا حول المدينة لنغنم فقدمنا ولم نغنم شيئا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بنا من الجهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم ويستأثر عليهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولكن توحد بأرزاقهم. ثم قال ليفتتحن لكم الشام ثم لا يفتحن لكم الشام ولا تقسمن كنوز فارس والروم إلى آخر الحديث. يعني استدل هذا الذم هذا البيهقي كأنه يريد أن يجمع بين النصين وهذا وهذا الحديث للعبارة فيه صريحة لا أجر لك. كل هذا المقصود به أنه كان يريد الدنيا أصالة لكن لفظ الحديث صريح ولا مصريح صريح ما الاحتمال عليه لأنه وجد أن المغنم مطلب للناس في حد ذاته. الصحب سبل السلام يقول والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومفهومه أن من خلى عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله وهو من مفهوم الشرع. ويبقى الكلام فيما إذا انضم إليها قصد غيرها وهو المغنم مثلا هل هو في سبيل الله أو لا. قال الطبري إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره ضمنا وبذلك قال الجمهور. والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد التشريك لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويتأيد بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ماذا؟ وهذا من حين يعني أخذ دليل آخر وصبوا على هذا الدليل، يخلي هذا هو من حيث العموم وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فهم الصحابة اللي يسبق وكلام أهل العلم كأنهم شيء مصبين في ماذا؟ في فهم واحد. يعني الآن العلماء ذهبوا على فهم الصحابة، يعني تعجبوا وأعظموا الأمر كيف النبي ينوي يعني ينفي الأجر كلية عليه في الآخرة إذا أراد الآخرة. فالعلماء كلامهم منصب على هذا، وجاء بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن ذلك لا ينافي فضيلة الحج فكذلك في غيره. فعلى هذا العمدة الباعث على الفعل، فإن كان هو إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه ضمنا. وبقي الكلام فيما إذا استوى القصدان، فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر، إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد جيد قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قلت: فيكون هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر. هنا يعني عندما قالوا لا أجر له، شوف الآن الآخر عنده شيء ثاني ليس المغنم الذي أباحه الله له، هذا الشيء واحد آخر يفسد العمل. تبهتم ولا النص ولا متبهنش النص؟ قال الأجر والذكر، يعني الذكر وش هو؟ حظ النفس. فهذا يعني هذا المحمل يعني على هذا بهذه الصورة بعيد. يعني عندما قالوا النبي لا أجر له حقيقة، لأنه ما كان قصده المغنم، يعني ما كان قصده المغنم ما فيش رياء. أما أن يكون له الذكر بين الناس أنه جاء فعل، هذا فيه نوع من الرياء، ما فيش فيه نوع من الرياء في الحالة هذه. فانظر كيف هم يحاولوا يجمعوه. لو أن نعم هذا خالصا وابتغى بوجه، قلت: فيكون هذا دليل على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر مثلا بطل الأجر، ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر، لأنه انقلب عمل إلى الرياء. يعني أساسا ما يقولش استوي، قال للرياء، والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المغنم، فإنه لا ينافي الجهاد، بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر، فإنه تعالى يقول: ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، والمراد النيل المأدون فيه شرعا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال، دليل على أنه لا ينافي القصد المغنم القتال، بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين. وفي البخاري من حديث هذا، وما جاء الحديث الثاني شو هذا؟ من قتل قتيلا فله ماذا؟ سلبه، يعني كأنه يرغب في القتل. لكن لا بد يكون الأصل الأول الثابت شو؟ في سبيل الله، لأن لا يبقى على الأصل هذا. هذا من زيادة ترغيب، كما كان يعطي الراية لبني فلان ويعطي الراية لبني فلان، فيعطي ويفرق، ما يجمعش المهاجرين وحدهم ولا بني فلان وكلهم بعضهم بعض، وإنما حتى تكون فيه نوع من ماذا؟ من الحمية والحماسة في مثل هذه الأمور. هذه يعني هذه طبيعة البشر. هذا قال رحمه الله تعالى: لا ينافي قصد المغنم القتال. ما نعم، قال: من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال، دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم مغنم القتال، بل قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولا يخفى أن الأخبار هذه دليل على جواز تشريك النية إذ الإخبار بما يقتضي ذلك غالبا. ثم إنه يقصد المشركين لمجرد نهب أموالهم كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من غزاة بدر لأخذ عير المشركين، ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا الخروج أساسا كان ماذا؟ أساسا القافلة، يعني ليسترجع الأموال التي أخذوها من المسلمين. يعني ما فيش هذا جهاد غنيمة، هذا أصل الخروج في حد ذاته كان ماذا؟ المغنم. يعني أساس المخرج من البداية أصالة كانت المغنم، يعني جلب الأموال، ولهذا كان الهدف. ولهذا قال الرسول الله تبارك وتعالى: ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله، وأقرهم الله تعالى على ذلك، بل قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولم يذمهم بذلك، مع أن في هذا الإخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال، فإعلاء كلمة الله هذه لها خصوصية. لأن كانوا لم يستعدوا للقتال، وكان همهم أن يجلبوا المال ثم يعودوا بدون أن يكون هناك قتال، لكن أبى الله إلا أن يكون ماذا؟ قتالا. فكان من طبيعتهم البشرية أن يود أن ذات غير الشوكة مال تكون لهم، يعودوا بربح بدون أن يكون هناك قتال. هذا أصل البشري في حد ذاته، هذا الأصل البشري الثابت. فأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته، ولم يذم بذلك، مع أن هذه الأخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال، لإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه. وأما حديثه بهريرة عند أبي داود أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال: لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر له، فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم. شوف الآن، شوف كلام فكأنه أي أن رجل صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو العرض من الدنيا، فأجاب بما أجاب، وإلا فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة، فإنه أخرج الحاكم. هو كان أمر معروف عند الصحابة ولا لا في هذا النص؟ شوفوا الآن صريح النص اللي وارد فيه القضية أن الصحابة أعظم ماذا؟ أعظم الأمر، لأنهم قالوا يجاهد ويبتغي عرض الدنيا. إذن لما قال لهم في هذه الحالة ما قال لهم أعظم الأمر، ليش؟ لا نشرك بين النيتين وإحنا خارجين في سبيل الله، أعظم الأمر. ومع ذلك المصنف وجهها فكأنه وما قالوا ارجع لعلك لم تفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع المصنعاني وش يقول الآن: فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو عرض من الدنيا، فأجاب بما أجاب. يعقل؟ إحنا كان الأمر كذلك، كان الرسول يسير منه ماذا؟ أن يبين له ماذا يريد ولا لا؟ وما كان الصحابة ليعظم الأمر عندهم ولا يردوه مرة ثانية وثالثة، حتى لما الثالثة انتهت توقفوا عند ذاك الحد. إذا نشوف كأنه يقول الرسول: فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو غرض الدنيا. يعني هذاك الرجل جاء يسأل عن غرض الدنيا فقط، هذا كان مسلم عند الصحابة عرض الدنيا ما يجوز ولا مش هاي، كان من الأمور المسلمة. كان من الأمور المسلمة عندهم أن الجهاد لابد أن يكون جهاد، لما ما يجري من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومن فعل غير ذلك فليس في سبيل الله، وإنما كانوا أرادوا التشريك بين الجهاد وبين هذه بين الأمرين وبين المغنم. فلما جاء الأمر بما جاء ما استطاعوا يتكلموا، فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجاب بما أجاب، وإلا فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة، فإنه أخرج الحاكم والبيقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جعش يوم أحد قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وآخذ سلبه. فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة، فيدعون الله بنيلهم. لكن ماذا فعل النبي؟ ما رضي ذلك، ولم يرضى إلا أن يكون المجاهد خارج لإعلاء كلمة الله عز وجل لا غير. قال الشوكاني: والمراد به، هذا الشوكاني، والمراد به أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، يعني أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل به. يعني شو كان يقول؟ لو كان يعني لازم يكون سبيل الله فقط، يعني من قاتل حمية، من قاتل المغنم، من قاتل كذا، كل ذلك ليس في سبيل الله إلا هذا. وصرح الطبري بأنه لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا، هذا الشوكاني يذهب نفس الكلمة قلت أنا، وقال وصرح الطبري بأنه لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح، ولكنه يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور من أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ويمكن أن يحمل على قصد الأمرين معا على حد واحد، فلا يخالف ما قاله الجمهور. فالحاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما فقط، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا، والمحذور أن يقصد غير الإعلاء سواء حصل الإعلاء ضمنا أو لم يحصل، ودونه أن يقصدهما معا فإنه محذور على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء فقط سواء حصل غير الإعلاء ضمنا أو لم يحصل. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور فليس فيه ما يدل على جواز قصد غير الغزو في سبيل الله، لأن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في الابتداء، ولهذا قال في أول الحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصة الأمر، يعني هذا في هذه الجزئية يعني الأولى التي توصلنا إليها، يعني مثل هذا العمل تبين من خلال النصوص أنه يجب أن يكون القصد معنا خالص. وضمنا فهمنا أن القصد إذا كان فيه شيء وأجر دنيوي ثابت كان أمر متعارف عليه عند من؟ عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا إن شاء الله ما سنتم به المجلس القادم يوم الثلاثاء القادم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.